المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: وإن أتى المصلي، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، لأن الصلاة كما هو معلوم كل موضع منها له ذكر يخصه، فالقيام له القراءة مع ما ورد من أذكار التوجيه والاستفتاح والاستعاذة، والركوع له ذكره وما بعد الركوع كذلك، والسجود وهكذا، والتشهد للجلوس. فلو أن المصلي سهى وغفل ففي أثناء قيامه أتى بالتشهد سهوا وغفلة، أو عمدا، أو في ركوعه بدل من التسبيح صار يقرأ القرآن، أو في سجوده يأتي بتشهد أو قراءة قرآن أو غير ذلك، فأتى بقول مشروع في غير موضعه ومثل له كقراءة في سجود وقعود، مع أن القراءة ليس محلها السجود ولا القعود، إنما عند القيام، وتشهد في قيام، أتى بالتشهد وهو قائم إما قبل الركوع أو بعد الركوع، وقراءة سورة في الأخيرتين، لأنه مر بنا أنه على قول المؤلف لا يسن له أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الثالثة من المغرب، لا يسن له أن يقرأ بل بعد الفاتحة سورة، بل يقتصر على الفاتحة، لأن هذا مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه السلام قرأ الفاتحة فقط ولم يزد عليها. وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، يعني لو أتى بهذا عمدا لم تبطل، لأنه ما أتى بشيء غريب عن الصلاة، والرسول عليه السلام قال عن الصلاة: إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فمن هذا قالوا: هذه كلها أذكار مشروعة لا تخل بالصلاة ولو أتى بها في غير موضعها ولو عمدا، ولم يجب له سجود، يعني لا يجب عليه سجود إذا أتى به سهوا، لأن سجود السهو إنما هو للسهو ليس للعمد. فهذا الإنسان الذي أخل بهذا الإخلال إما يكون عمد أو سهو، فإن كان عمدا لم تبطل الصلاة به، وإن كان سهوا فلأنه في نظر المؤلف يعتبر يعني أمرا ليس غريبا عن الصلاة، فلا يشرع له على سبيل الوجوب بل يشرع على سبيل الاستحباب، يستحب له أن يسجد. لكن الحقيقة هذا فيه أو في بعضه نظر، مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ المصلي القرآن راكعا وساجدا، كما جاء في الحديث حديث ابن عباس: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا أو ألحوا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهذا بعض أهل العلم قالوا لهذا الحديث: لا يجوز للمصلي أن يقرأ في سجوده ولا في ركوعه لأنه منهي عنه. وعندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن وقراءة القرآن مجمل بينه في أحاديث أخرى، وأن قراءة القرآن إنما هي في القيام، فلا يأتي بها في غير ما بينه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول: لا ينبغي للمصلي أن يتعمد قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود، بل في الحقيقة لو قيل إنه لا يجوز له أن يتعمد شيئا مما ذكره المؤلف، فكون أنه يجعل ذكر سبحان ربي الأعلى في السجود في الركوع، وسبحان ربي العظيم يأتي به في السجود، ويخل بالأذكار ويضعها في غير موضعها، فهذا على غير ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو قد أمر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في شأن هذه الأذكار في سبحان ربي العظيم: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم. فكون إنسان عمدا يقصد مع علمه، يعني لا ناسيا ولا جاهلا، إن كان ناسيا فعل ما ذكر المؤلف، ينبغي له أن يسجد سجود السهو، وإن كان جاهلا فمرفوع عنه الحرج. لكن إنسان يعلم أحكام الصلاة ومع ذلك يخل بها ويضع الأذكار والأدعية في غير مواضعها، فهذا الصحيح أنه لا يجوز، ولو حكم على صلاته بالبطلان ما كان ذلك ببعيد، ما كان ذلك بعيد، لأنه عليه الصلاة علمنا الصلاة كما قال أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وصلاتنا، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، هنا يشير إلى النقص في الصلاة، يشير إلى أحكام النقص في الصلاة. فإن كان سلم قبل أن تتم متعمدا، صلى المغرب ركعتين ثم انصرف باقي له ركعة لكن لا يبالي، أو الظهر صلاها ثنتين أو ثلاثا وانصرف، هذا لا شك غير وارد في شأن المسلم العاقل، لأن من تعمد هذا عن غير جهل وهو يعلم تعداد الصلاة وأن المغرب ثلاثا والفجر ركعتين والظهر أربع وهكذا، ومع ذلك يأتي بها على حسب مزاجه وهو عاقل، فهذا يحكم عليه أقل أحواله الفسق إن لم يحكم بكفره، لأنه يتخذ الصلاة عبثا ولعب. إذا كان يأتي بها على هذه الصفة من نقص عمدا فهذا عابث في صلاته، وربما يكون مرتدا بمقتضى هذا الفعل إذا كان عرف عنه هذا الأمر، لأنه مستهتر بالصلاة ويتخذها هزوا. نعم. قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. هذا الصورة الأولى العمد. وإن كان سهوا، يعني صلى المغرب ركعتين وسلم فقام، إذا ذكر قريبا أتمها وسجد، أتى بهذه الركعة إذا ذكر، وقد ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما وكان في مكة فصلى المغرب، فلما صلى ركعتين وجلس التشهد ظن أنها آخر ركعة فسلم وبادر وقام ليستلم الحجر، فسبحوا به فقال: ما شأنكم؟ فأدرك أنه قد بقي ركعة فعاد وأتم صلاته رضي الله عنه وسجد للسهو. فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، سجد للسهو. فإن طال الفصل، وطول الفصل هذا لم يرد فيه تحديد واضح، فأهل العلم يقولون إن طال عرفا بحسب العرف، فمنهم من يقول طوله يتحدد بخروجه من المسجد، يعني حتى لو طال لبثه ولم يخرج من المسجد فلا يعتبر هذا طولا، وبعضهم بل يقول لا، العبرة بالوقت والزمن بصرف النظر عن خروجه وعدم خروجه، فإذا طال بقاؤه ومكثه في المسجد فهذا يعتبر طول. وتقييده بالخروج من المسجد ورد ما ينافي هذا، ورد في حديث عمران بن حسين أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثا ثم خرج ودخل حجرته ثم رجع فذكروه فرجع عليه الصلاة والسلام وبنى على صلاته وأتمها فهو عليه السلام قد خرج من المسجد إلى حجرته وعاد وبنى، فهذا دليل على أن الخروج بمجرده لا يعتبر فصلا طويلا، لكن إن انتقض وضوءه فلا شك أن هذا يعتبر فصل، لأنه يقتضي أن يتوضأ وعمل الوضوء متخللا أفعال الصلاة مع ما يلزمه من خروج وإلى ذلك، أو كذلك وهو في المسجد طال به المكث وصار يتحدث بأمور خارج الصلاة من الأمور المباحات أو مسائل العلم وطال هذا، فهذا يعتبر فصلا طويلا. فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، يعني تكلم عن مثل له، بعضهم لو قال أعطني ماء اسقني ماء من هذا القبيل يقولون هذا كلام ليس لمصلحة الصلاة فتبطل بها، لكن من أهل العلم من يقول لا تبطل، لأنه هذا المصلي ظن أنه انتهى من صلاته، فهو حكم الناس، والناس إذا تكلم في صلاته لا حرج عليه أو جاهلا. وقد مر بنا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأنه تكلم في صلاته كلاما يعني ليس قليلا. لما عطس الرجل في الصلاة فشمته قال يرحمك الله، فالناس صاروا ينظرون إلى معاوية فيقول ما بالكم تنظرون إلي، وهو أول مرة كأنه يأتي للمسجد، فصاروا يضربون على أفخاذهم يشيرون إليه بالسكوت، فطال منه الكلام رضي الله عنه. ومع ذلك لما انصرفوا من الصلاة استدعاه الرسول على الصلاة وقال إن هذه الصلاة، فيقول معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول والله ما كهرني ولا بهرني ولا، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو كما قال عليه السلام إنما هي التسبيح والتحميد. وقال في شأن الصحابة ما بالكم تصفقون، إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا، فإنما التصفيق للنساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه تكلم في حديث أبي هريرة حديث اليدين الذي صلى فيه عليه السلام ركعتين وانصرف وطال الكلام والنقاش، فذو اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. فسأل عليه الصلاة الصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فحصل منهم كلام وأخذ ورد، إنما هو لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. ولكن أيضا لا يبعد أن يكون الإنسان يتكلم في مثل هذه الأحوال، لا بد أن يجري على لسانه شيء من الكلام وعلى تصورها أن الصلاة قد انتهت. فالحاصل أنه لا حرج، الصحيح أنه لا حرج، ولو تكلم من ظن أن صلاته قد انتهت لا حرج عليه ولا تكلم فيها، ككلامه في صلبها، يعني مثل لو تكلم في صلب الصلاة، يعني المؤلف ألحق من انصرف من صلاته ناسيا تكميلها أو جاهلا، كلامه في هذا الانفصال وفي هذه الفترة يقول مثل كلامه في صلب الصلاة. إنسان يصلي ففي أثناء صلاته صار يتكلم بكلام لا يتصل بالصلاة، مثل حديث معاوية بن الحكم لما قال لماذا ما بالكم تنظرون إلي، ماذا فعلت، ماذا صنعت، وصار معهم في أخذ ورد ومقاولة. فهذا في صلب الصلاة، ومع ذلك ما قال له عليه السلام أعد صلاتك. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أحوج ما يكون معاوية بن الحكم رضي الله عنه إلى أن يبين له حكم صلاته في هذا الموضع، وكذلك من حوله من الصحابة حتى يعرف الحكم. فلما لم يحكم عليه الصلاة والسلام على صلاته بالبطلان مع أنه صدر منه كلام في صلب الصلاة، دل على أن من كان جاهلا أو ناسيا أنه لا حرج عليه فيما صدر منه من كلام في صلب صلاته. وقيده المؤلف إن كان يسيرا ولمصلحتها، يقول ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. فهنا المؤلف قيد الكلام بأمرين، أن يكون لمصلحة الصلاة مثل كلام ابن الزبير مع المصلين، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم وكلامهم معه، فهذا لمصلحة الصلاة، واشترط أن يكون يسيرا. وفي الغالب أن هذا الكلام لا بد أن يكون يعني في الغالب بهذه الصفة. ومر بنا بالأمس حديث علقمة النخعي رحمه الله، وكيف أن إبراهيم بن سويد وهو غلام يقول قلت وأنا في ناحية القوم بل صليت خمسا، فكان من كلامه وأنت تقولها يا أعور. فهنا علقمة قال كلمة يعني ما لها صلة في الصلاة وفيها نوع من المداعبة أيضا يعني لهذا الغلام، فقال نعم وأنا أقولها أو كما قال. فهنا علقمة رضي الله عنه إنما قام و يعني ثنى رجليه واتجه إلى القبلة وصلى وسجد سجود السهو، مع أنه صدر منهم هذا الكلام بينه وبين المصلين. وهنا بالنسبة للسجود يعني المؤلف ما ذكر يعني إلا أنه يسجد، لكن السجود أين موضعه في هذه الحالة إذا كان سلم عن نقص؟ القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة لسجود السهو يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، عنده رواية بدون استثناء يتفق فيها مع الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام ما يستثني منه شيء، لكن المشهور في المذهب أن سجود السهو عند الحنابلة كله قبل السلام إلا في موضعين، في موضعين. في موضع إذا نسي سجود السهو هذا لا شك، إذا نسي السجود قبل السلام لا بد أن يأتي به بعد السلام. والموضع الثاني إذا سلم عن نقص في صلاته، إذا سلم عن نقص في صلاته مثل حديث اليدين. ولذلك أثر أحد تلامذة الإمام أحمد يعني لما سأله قال يعني بين لي، قال أبين لك، فبين من حديث أبي هريرة، قال حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فلما اقتنع أنه عليه الصلاة والسلام نسي ركعتين من الصلاة قام وأتى بهما، ثم إنه بعد أن سلم منهما سجد سجدتين ثم سلم. فتعلق الإمام أحمد بهذا الحديث، ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة، وذكر حديث ابن مسعود في التحري ونشير إليه. فهذا إذن هذان موضعان، إذا نسي الساهي سجود السهو الذي موضعه قبل السلام فليس هناك إلا أن يأتي بعد السلام، وكذلك إذا سلم عن نقص في صلاته وأتى بالنقص فإنه يسجد بعد السلام. وموضع ثالث وفيه يعني كلام، وهو التحري على حديث ابن مسعود، فهي ثلاثة عند الحنابلة يستثنونها من السجود قبل السلام ويرون أنها بعد السلام، وهو التحري ويقصدون به الإمام خاصة. الإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه في هذه الحالة يسجد بعد السلام، مثل إمام صلى بالناس فلنقل إنها صلاة الظهر، فلما كان في الركعة الرابعة صار عنده نوع تردد، يا ترى هل هي الرابعة أو الثالثة، فاستقر رأيه على أنها الرابعة، ترجح عنده أنها الرابعة فمضى على هذا، تحرى ونتيجة التحري أنها الرابعة. ففي هذه الحالة إذا أتم صلاته على هذا التحري يسجد للسهو لمقام الشك الذي حصل له، لكن متى يسجد؟ بعد السلام، يسجد بعد السلام، لأنهم يقولون هذا التحري فيه نوع ضعف يعني، وأيضا المأمومون معه، فلو كان قد سهى لنبهوا به، فهذا السجود يعني هو نوع من الجبران الذي لا حاجة ماسة إليه، فكونه يكون خارج الصلاة أولى، لأن الصلاة لا ينبغي أن يدخل فيها إلا شيء لا بد منه، شيء محقق، شك يعني قوي أو سهو حقيقي، فيكون السجود موضعه قبل السلام. ولذلك يعني كان من كلمته أيضا كلمة أحمد للأثرم، قال إن السجود سجود السهو من ناحية المعنى يقول ينبغي أن يكون في الصلاة لأنه من شأن الصلاة، وهذا أيضا ما يعلل به الشافعية. فإذا نقول السجود عن نقص إذا سلم عن نقص في صلاته وأتى بما نقصه ركعة أو ركعتين أو ليكون، فإنه في هذه الحالة يسجد بعد السلام. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الرواية التي تروى عن أحمد أن سجود السهو كله قبل السلام لعلها أقرب إلى الصواب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأن أكثر الأحاديث التي وردت كل السجود فيها قبل السلام، والتي وردت بعد السلام فيها احتمالات، ما من رواية إلا وتقابلها رواية أخرى أنه سجد قبل السلام، أنه سجد قبل السلام، وقد تكون بعض هذه الروايات عند البخاري لكنها معارضة أيضا بأخرى، بينما التي وردت قبل السلام لا تعارض، مثل في حديث أبي سعيد الخدري في الشك ونشير إليه إن شاء الله بعد، ومثل حديث عبد الله بن بحينة في ترك التشهد الأول، هذا باتفاق أنه قبل السلام، مع أنه عورض بحديث المغيرة برواية أنه سجد له بعد السلام وهذا ضعيف. فأقول الذي تطمئن إليه النفس أن سجود السهو كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة كما يقول أحمد، من شأن الصلاة فينبغي أن يؤتى به في الصلاة، يؤتى به في الصلاة. أما إذا انصرفت من صلاتك وسلمت وانتهيت فانتهت صلاتك، انتهت الصلاة، فهذا من حيث المعنى. اي نعم. طب الشيخ يدخل في ذلك اذا سهى الامام وكان السجود بعد السلام ان ينبه الناس ويقول سناتي بركعه وسنسجد بعد السلام، وهل يكون الخارج يعني اذا سلم عن نقص في صلاته؟ نعم. فياتي بهذه الركعه؟ نعم، ينبه الناس يقول سناتي بركعه الان. لا ما يحتاج لهذا، لأن أصلا هو لما سبح به الذي يظهر أنه هو نسي وقد يكون ذكر، ففي هذه الحالة التسبيح من الناس كافي، والكلام في ركعة تركها أو ركعتين أو ما كان من ذلك، فلا يحتاج إلى أن يزيد كلاما ويقول سوف نأتي بالركعة ونسجد بعد السلام، فهو الناس يتابعونه. وفي الغالب أنه إذا أتى بما نقص من صلاته ثم سلم وبادر إلى السجود، يعني مهما كانت سرعة الناس في الانصراف فإنهم سوف يدركونه، سوف يدركونه. الأمر الآخر أيضا في هذا الشأن، مما يعني قد يقول قائل طيب حديث اليدين ورد بروايات صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، وعند مسلم سجد بعد السلام والكلام، فكيف يجيب الشافعية ومن تابعهم عن هذا؟ لهم الحقيقة جواب فيما يظهر، لأنه يعني متجه جدا، يقولون أن النبي عليه السلام لا يبعد أن يكون قد نسي السجود، أن يكون نسي سجود السهو قبل السلام فأتى به بعد السلام، لأنه عليه السلام كما ورد في رواية الحديث كان في حالة في نوع من القلق والانزعاج، كما في حديث ذو اليدين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد أو معترضة كأنه غضبان، وشبك بين يديه، فكانت الحال تدل على أنه عليه السلام كان في نوع من القلق والانزعاج، فلا يبعد والله أعلم أنه نسي السجود قبل السلام فلما سلم تذكره وأتابه. فهذا توجيه لهذه الرواية التي هي صحيحة وثابتة، لكن كما قلت ورد روايات أخرى تعارضها وأن السجود قبل السلام. نعم. قال وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبال حرفان بطلت. القهقهة كالكلام، القهقهة معروفة هي نوع من الضحك الذي فيه يعني صوت، وعادة يعني يكون صوت مرتفع، فالقهقهة حكمها حكم الكلام، فلو أن الإنسان ضحك في صلاته على سبيل القهقهة فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا فحسب يعني ما ذكر المؤلف، يعني إن كان يسيرا فلعله محل يعني تسامح. أما ما لم يكن قهقهة وهو نوع تبسم فهذا لا يؤثر في الصلاة، وقد ورد في حديث إما جبير بن مطعم أو جرير، في حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أو خارجها إلا تبسم، فكان عليه السلام على ما ذكر جرير أنه يبتسم إذا رأى جرير وهو في صلاة أحيانا، فالابتسام لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأنه أمر قد يعرض الإنسان وليس فيه نوع كلام ولا يؤثر في هذه الحالة. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. فهنا أمور ثلاثة، إذا نفخ في أثناء الصلاة، والنفخ معروف يعني النفخ إخراج الهواء من الفم، فنفخ أو انتحب أي بكى، والانتحاب البكاء، من غير خشية الله تعالى، أو تنحنح، والنحنح هو يعني الصوت في الحلق، صوت في الحلق يتنحنح أحيانا إما قصدا لأمر ما أو لما يعلق بالحلق أحيانا فيخرج هذه الحروف من الحلق ولا تكاد تبرز. من غير حاجة، قيد النحنحة من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان في هذه النفخ أو الانتحاب أو التنحنح بان منه حرفان فأكثر بطلت الصلاة على كلام المؤلف إن كان متعمدا. والصحيح أن هذه الأمور فيها تفصيل، فالنفخ ورد أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف نفخ، والذي فيها أنه عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة، فقيل في تأويل هذا أنه يعني نفخ مما وجد من شيء من سمومها أو ما إلى ذلك، والله أعلم. فنفخ في صلاة الكسوف، ومعروف القاعدة أن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا ما استثني بدليل، فالحكم واحد. وأيضا بالنسبة للانتحاب ورد في حديث عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما أنه يعني أتى إلى الرسول عليه السلام وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل القدر الذي يغلي من البكاء عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا يكون فيه نوع من البكاء وخروج أشياء من الحروف. والنحنحة ورد فيها حديث علي رضي الله عنه يقول كان لي وقتان أو كما قال رضي الله عنه أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل والنهار، فكنت إذا دخلت في النهار يعني أشار إلي، وإذا كان في الليل تنحنح، فكان هذا إذنه لي أو كما قال رضي الله عنه. فهنا هو عليه السلام تنحنح، لكن المؤلف استثنى يقول هذا لحاجة، فلا شك أن إذا كانت النحنحة لغير حاجة على سبيل العبث فهذا إن كثر على ما مر من كلام المؤلف أن الحركة الكثيرة والعمل الكثير الذي لا حاجة له يبطل الصلاة إذا كان كثيرا. فالحاصل أن النفخ والنحيب والبكاء والتنحنح كل هذا إذا كان لحاجة وبكاء وخشية وخشوع فهذا كله من شأن الصلاة ولا يؤثر، ولو ولا شك أن الإنسان يأتي به متعمدا فهذا لا شيء فيه. وإن تنحنح لحاجة مثل ما ورد عنه عليه السلام في الإذن لعلي رضي الله عنه فهذا كذلك لا حرج فيه. بقي بالنسبة للشك في الصلاة، مر بنا الشك إذا شك في صلاته، فهذا ورد لأن المؤلف قال ثلاثة أشياء: زيادة أو نقص أو شك. فبالنسبة للشك ورد فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن أنه عليه السلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم إذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وفي حديث عند أحمد من رواية ابن عباس يقول كنت عند عمر رضي الله عنهم فقال لي يا غلام هل عندك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه في الرجل يشك في صلاته ماذا يصنع؟ قال فبينما نحن كذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما شأنكما؟ فقال عمر إنني أسأل هذا الغلام وأقول هل عندك، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه في شأن الرجل يشك في صلاته شيئا، سمعت منه شيء؟ قال عبد الرحمن أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك الرجل في صلاته اثنتين صلى أم واحدة فليجعلها واحدة، أو شك اثنتين أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا أيضا في الشك. وورد فيه حديث ابن مسعود لما سهى عليه السلام وقيل له صلى خمسا، فالصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا أحدث شيء، فهو عليه السلام قال لما انصرف من الصلاة وسجد قال لو حدث شيء لأنبأتكم ولكنني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسجد سجدتين. فهنا في حديث ابن مسعود ورد السجود من غير مجملا، هذا في الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم وغيرهما، ورد عند البخاري في رواية فليسجد فليسلم ثم ليسجد، فيها بيان للسجود أنه بعد السلام. لكن قلت لكم ينبغي أن تحمل الروايات التي وردت من هذا القبيل على الروايات التي هي أكثر والتي وردت في شأن سجود السهو وأنه كله قبل السلام، فلعل هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله. ثم لنعلم أن موضع السجود هو محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله كلهم، وقد بيّن ابن رشد رحمه الله في كتاب بداية المجتهد بيّنه بيانا وافيا مختصرا، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن سجود السهو كله بعد السلام، كله بعد السلام، ما يستثني شيء، فيأخذ بحديث اليدين، ويرى أن هذا السجود أولى أن يكون خارج الصلاة لما ورد، ويتأول الأحاديث الأخرى. يقابله الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن سجود السهو كله قبل السلام، ويأخذ مثل ما ذكرت لكم بحديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر هذا أو حديث عبد الرحمن بن عوف الأصح وما ما تلهما من الأحاديث. الإمام مالك رحمه الله يرى أن السجود إذا كان عن نقص في الصلاة فينبغي أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة فينبغي أن يكون بعد السلام، فهو يحمل حديث ابن مسعود على ما هو عليه، يقول هذا زيادة وسجد فيه عليه الصلاة بعد السلام فنجعل كل زيادة بعد السلام، والحديث التي وردت في النقص كحديث عبد الله بن بحينة هذا عن نقص فينبغي أن يكون النقص كله قبل السلام. الإمام أحمد فصل شيء جعله قبل السلام وشيء جعله بعد السلام، وما لم يرد فيه شيء جعله قبل السلام، ما سكت عنه جعله قبل السلام. فالذي يقول ورد عنه عليه الصلاة أنه بعد السلام نفعله كما فعله بعد السلام، والذي ورد أنه قبل السلام ويرى أن كل الأحاديث وأكثرها قبل السلام فيأخذ بها، والظاهرية لهم تفصيل يختلف عن هذا. فهذا تقريبا يعني مجمل وما ورد، وهي خمسة أحاديث كما يقول كل من الإمام أحمد والإمام الخطابي رحمهم الله. الإمام أحمد يقول خمسة، هي خمسة أشياء: سهى، سلم عليه السلام عن ركعتين فسجد، وسلم عن ثلاث فسجد، والزيادة والنقصان، وقام من التشهد فسجد. يقول هي خمسة أشياء. والإمام الخطابي رحمه الله يقول المعتمد عند أهل العلم خمسة أحاديث في سجود السهو: حديثي ابن مسعود وأبي سعيد، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن بحينة، ولعل الخامس حديث عمران بن حصين. فهذه خمسة أحاديث في سجود السهو، وما كان من سواها فهو يرجع إليها، والله أعلم. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.